بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يبارك لنا في أهلينا وأموالنا وأولادنا، ويجعلنا مباركين أينما كنا. تعالوا أيها الكرام لنبدأ التعليق على الآية 71 من سورة النساء مما سطرته يد الإمام ابن جزي عليه رحمة الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قوله خذوا حذركم، الحذر هو احتراز من مخيف، وهو التحرز والتيقظ. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا احذروا من عدوكم. وذلك الحذر يكون بالأخذ بالأسباب التي يستعان بها على قتالهم ودفعهم. قوله فانفروا ثبات، أي اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين إلى آخره. ثبات واحدها ثبة، وهي الجماعة السائب بعضهم على بعض في الظاهر، ووزنها فعلة كحطمة، ولامها محذوفة، وإنما حذفت لامها وعوض عنها تاء التأنيث. وقيل لامها واو، وهي مشتقة إذن من ثبى يثبو أي اجتمع. وقيل بل لامها ياء، وهي إذن ستكون مشتقة من ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه، كأنك جمعت محاسنه. وقيل الثبة هي الجماعة من الرجال تكون فوق العشرة، وقيل الاثنان والثلاثة. قوله أو انفروا جميعا، أي مجتمعين في الجيش الكثيف إلى آخره، أي فانفروا ثبات، أي اخرجوا لقتال عدوكم متفرقين جماعة بعد جماعة، أو انفروا كلكم مجتمعين. قوله وإن منكم لمن ليبطئن، قال الخطاب للمؤمنين والمراد بمن المنافقون إلى آخر كلامه، أي وإن في عدادكم أيها المؤمنون منافقين يتثاقلون ويتخلفون بأنفسهم عن جهاد عدوكم إذا أنتم نفرتم إليهم، ويثبطون غيرهم فيتخلفون عن الخروج في سبيل الله. وقد جاء ذلك في آخر السورة، إذ يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وكذلك الآيات التي في سورة التوبة في قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وكذلك الآيات في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، ونحو ذلك من الآيات. وقال منكم وإن منكم لمن ليبطئا، بناء على أنهم يزعمون في الظاهر أنهم مؤمنون وهم في خلواتهم منافقون. وهذه الجملة وإن منكم لمن ليبطئن هي خبر إنكاري، جاء التأكيد بإن وإن وكذلك باللام المزحلقة ونون التوكيد الثقيلة، وكذلك استعمال الفعل المضاعف ليبطئن. ومعلوم أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كل هذه المؤكدات فيها تخويف وترهيب لمن ثبط نفسه عن الجهاد أو ثبط غيره. واللام في قوله ليبطئن على الصحيح أنها جواب قسم محذوف تقديره أقسم بالله ليبطئن. قوله فإن أصابتكم مصيبة، أي قتل وهزيمة إلى آخره، والمعنى إن حل بكم هزيمة وقتل وظهر عليكم الأعداء في بعض الأحوال، فإن هذا المنافق الذي ثبط نفسه وغيره عن الجهاد قد من الله، قال: قد من الله علي بعدم الخروج معهم للقتال، وإلا لأصابني ما أصابهم من القتل والهزيمة. كذا هو قول المنافق. قوله ولئن أصابكم فضل، أي نصر وغنيمة إلى آخره، المعنى ولئن نصركم الله على عدوكم وغنمتم منهم الغنائم ليقولن هذا المنافق وكأنه ليس من أهل بيتكم ولا من عفوا وكأنه ليس من أهل ودكم وكأنه ليس ملتزم معكم أيضا بالنصرة يقول يا ليتني كنت مع المؤمنين في الخروج للجهاد فأصبنا معهم من الغنائم التي أصابوها من عدوهم. وجملة كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة هي جملة اعتراضية بين فعل القول الذي هو لا يقولن ومقوله وهو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهذا فيه تنبيه على ضعف عقيدتهم وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه وإنما يريد أن يكون معكم لمجرد المال. فالمنافقون كانوا يودون المؤمنين ويصادقونهم في الظاهر وهم يبغون لهم الغوائل في الباطن. وهذا أمر معلوم وقد حكى القرآن جملة من الآيات تتحدث عن هذا المعتقد. قول المصنف رحمه الله الذين يشرون قال يبيعون وحينئذ يكون معنى الآية فليجاهد المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة رغبة فيما عند الله عز وجل فليجاهدوا أعداء الله. ومن يجاهد أعداء الله تعالى لأجل إعلاء كلمته عز وجل فسواء قتل شهيدا أو بقي حيا وانتصر عليهم فهو غانم على كل حال وموعود بالأجر والثواب الجزيل. قوله وما لكم لا تقاتلون قال تحريض على القتال إلى آخره. نعم هو فيه تحريض على القتال والمعنى لما لا تجاهدون أيها المؤمنون في سبيل الله لإعلاء كلمته وتجاهدون للسعي في استنقاذ الرجال والنساء والصبيان المستضعفين. وقد أخرج البخاري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله. وما مبتدأ ولكم خبره وجملة لا تقاتلون فيها وجهان أصحها أنها في محل نصب على الحال أي ما لكم غير مقاتلين. وقوله المستضعفين في ثلاثة أوجه ذكر المصنف رحمه الله منها وجهين. الأول الوجه الأول أنه مجرور عطفا على اسم الله تعالى أي وفي سبيل المستضعفين. والوجه الثاني أن يكون مجرورا عطفا على سبيل أي في سبيل الله وسبيل المستضعفين. والوجه الثالث أن يكون منصوبا على الاختصاص تقديره وأخص من سبيل الله خلاص المستضعفين لأن سبيل الله عز وجل عام في كل خير وخلاص المستضعفين من المسلمين من أيدي الكفار أعظم تلك الخيرات. قوله القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت للمشركين نقل الإجماع على أن المراد بها بهذه القرية مكة ابن عطية رحمه الله في تفسيره فقال بإجماع المتأولين. ثم قال بعد ذلك والآية تتناول المؤمنين والأسرى وحواضر الشرك إلى يوم القيامة. قول المصنف رحمه الله يقاتلون في سبيل الله وما بعده قال إخبار قصد به تقوية قلوب المسلمين وتحريضهم على القتال هو كما ذكر المصنف رحمه الله. فهو كلام مبتدأ سيق لترغيب المؤمنين في القتال وتشجيعهم ببيان كمال قوتهم بإمداد الله تعالى ونصرته وغاية ضعف أعدائهم. قوله الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية قيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال إلى آخره. سبب نزول هذه الآية هو ما أخرجه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه لا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا نبي الله إنا كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. فلما حوله الله عز وجل إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية. وقد استشكل بعض المفسرين سبب النزول وكيف يكون ذلك من الصحابة، فذهبوا إلى تأويلات بعيدة، منها أن الآية نزلت في اليهود، بينما قال آخرون إلى أنها نزلت في أقوام كانوا في الزمان المتقدم، كأنهم الملأ من بني إسرائيل الذين قال لهم نبيهم ابعث، الذين قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا. وقال آخرون هم جماعة من العرب استحسنوا الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل القتال شق عليهم. وذكر ابن عطية عن فرقة أن الآية في المنافقين من أهل المدينة، عبد الله بن أبي وأمثاله، ثم قال ويحسن هذا القول أو يحسن هذا القول أن ذكر الله أن ذكر المنافقين أو أن ذكر المنافقين يطرد فيما بعدها من الآيات. ولعل المصنف رحمه الله نقل هذا منه. قوله متاع الدنيا قليل، قال وما بعده تحقير للدنيا إلى آخره، هو كما قال المصنف رحمه الله. فالدنيا أيها الإخوة وما فيها من نعم قليلة، كما وكيفا ووقتا، فهي محدودة ثانية. قل متاع الدنيا قليل. قوله في بروج مشيدة، أي في حصون منيعة إلى آخره، لا مانع من حمل المعنى على ما ذكره المصنف رحمه الله، فهي بروج حصينة منيعة عالية، وقيل المشيدة بالتشديد هي المطولة، وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص، وقيل هما سواء بالتشديد والتخفيف. قول المصنف رحمه الله وإن تصبهم حسنة الآية، يعني معنى هذه الآية إذا كان أولئك المقصودون بقوله قيل لهم كفوا أيديكم في رخاء ورزق وأولاد وعافية وغنائم وغير ذلك من الخيرات، فإنهم يقولون قد جاء من قبل الله ومن تقديره، وليس عليك في ذلك فضل يا محمد. ولهذا جعل المصنف رحمه الله عود ذلك في المنافقين، وقال لأن المؤمنين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده. قوله قل كل من عند الله رد على من نسب السيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أن القوم أولئك إذا أصابتهم شدة كضيق في الرزق وقحط وجدب ونقص من الثمرات وهزيمة ونحو ذلك، فإنهم يقولون إنما أصابنا ذلك بسبب ما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا صنع الأقوام المكذبون لرسلهم مع رسلهم كقوم موسى وقوم صالح كما هو معلوم، فرد الله عز وجل عليهم بأن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك من حسنة أو سيئة فهو كله بقضاء الله وقدره. قوله ما أصابك من حسنة فمن الله، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يشمل كل مخاطب على الإطلاق، أي ما أصابك أيها الإنسان من نعمة وإحسان فمن الله تفضلا منه وإحسانا. وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن عندك، لأنك السبب فيها بما جنته يداك، كقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله عز وجل هو خالق كل شيء، وحينئذ معنى قول كل من عند الله هذا معناه أنه كل بقضاء الله وتقديره. ويؤيد ذلك ما في مصحف ابن مسعود وما أصابك من مصيبة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. وأما المعنى الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو قد أفاده من ابن عطية، وأن معنى هذه الآية كالتي قبلها في قوله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، على تقدير حذف يقولون، فيكون المعنى حينئذ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويكون الوقف هنا على قوله ومن نفسك، ثم يبتدئ بقوله وأرسلناك. والقول الأول هو الأرجح وهو الذي تدل عليه الأدلة. قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كل من أطاع الله، من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله سبحانه وتعالى، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله تعالى وشرعه ووحيه. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقد استدل بعض العلماء بالآية على الاحتجاج بالسنة، وأنها كالقرآن في وجوب العمل بها. قول المصنف رحمه الله: فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أعرض، إلى آخره. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أعرض، إلى آخر كلامه، أي من أعرض عن طاعتك يا محمد فلا عليك منه ولا تسأل عنه، إن عليك إلا البلاغ، فإنك لم ترسل عليهم حافظا لما يعملون ومحاسبا، بل أنت مبلغ وناصح. وقد ذكر المصنف رحمه الله في الباب السابع من المقدمة الأولى الآيات التي نسختها آية السيف، ومن ضمنها ذكر المصنف هذه الآية، وقد تكلمنا على ذلك هناك، وذكرنا أنه ليس ثمة نسخ، وأن القول بالنسخ قول ضعيف، فارجعوا إليه بوركتم. قوله: ويقولون طاعة، أي أمرنا وشأننا طاعة، إلى آخره، أي يقول المنافقون لك يا محمد سنطيعك ولا يكون منا عصيان. وقد حكى اتفاق المفسرين على أنها في المنافقين الإمام ابن عطية رحمه الله، وربما أفاد المصنف ذلك منه. قوله: بيت طائفة منه غير الذي تقول، بيت أي دبر الأمر بالليل. أصل البيت والبيت هو مأوى الإنسان بالليل، لأنه يقال بات إذا أقام بالليل، والمعنى دبروا وقدروا ليلا، ويكون حينئذ معنى الآية: استسر جماعة منهم ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه لك يا محمد وغير ما تقول لهم، فاستقروا على معصيتك. وهذا يكون على أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المخاطب الطائفة فالمعنى: إذا خرجوا من عندك استسر جماعة منهم ليلا فيما بينهم وأظهروا غير الذي تقوله لك يا محمد من إظهار الطاعة، وهم في الباطن كذابون عاصون. والمعنيان حقيقة متلازمان، فإذا قالوا خلاف ما يقولون أنهم على الطاعة فهم فعلوا غير ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: أفلا يتدبرون القرآن، قال: حظ على التفكر في معانيه، إلى آخره، هو كما قال المصنف رحمه الله. فالمعنى: أفلا يتأمل هؤلاء المنافقون معاني القرآن وينظرون في مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فتظهر لهم براهين الحق وتتجلى لهم أدلته. ولو كان هذا القرآن مفتعلا ومختلقا من عندي أحد لاضطربت أحكامه واختلفت اختلافا كثيرا وتناقضت معانيه كثيرا وأبان بعضه عن فساد بعض. وقيد اختلافا كثيرا هو بيان لواقع ما كان من عند غير الله، وليس هذا قيدا، في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا قليلا، إذ إنه لا اختلاف في كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله طريقة جيدة في من عرضت له شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن، كما هو موضح بين أيديكم فيما نقله المصنف. وقد أفاد المصنف رحمه الله هذه الفائدة من ابن عطية عليه رحمة الله. قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، قيل هم المنافقون، جاء في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. وفي الحديث قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير. وقد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله هذا الأثر وعده سببا لنزول الآية. وقالت جماعة: الآية نازلة في المنافقين الذين تحدث الله عز وجل عنهم بقوله ويقولون طاعة. وقال ابن عطية: إن ذلك قد يكون في أمر السرايا، فإنهم كانوا يسمعون أقوال المنافقين فيقولونها مع من قالها ويذيعونها مع من أذاعها، وهم غير متثبتين في صحتها. وإما أن يكون ذلك في سائر الأمور الواقعة كالذي قاله عمر رضي الله عنه وساق حديثه في قصة سماعه لخبر تطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فإن قال قائل: إذا كان الله عز وجل يتحدث هنا عن المنافقين فكيف وصف أولي الأمر منهم؟ قيل: هذا في ضعفة المسلمين، يشيعون ذلك مع المنافقين من غير علم بالضرر في ذلك. فقال الله عز وجل: ولو ردوا ذلك إلى أن يأخذوه من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبل أولي الأمر منهم لعلمه هؤلاء الذين أذاعوا به من ضعفة المسلمين، لعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم وذوي العلم. كذا قال الزجاج عليه رحمة الله. والذي يظهر والله أعلم أن حديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم والذي ذكرناه آنفا ليس سببا لنزول الآية المباشر، إنما ينطبق عليه حكم ما في الآية، وسياق الآية يدل على أن الآية في الحديث عن المنافقين. قول المصنف رحمه الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الآية، أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر إلى آخره. من أهل العلم من فسر أولي الأمر بالعلماء، ومنهم من فسره بالأمراء. قال ابن عطية: والمعنى يقتضيهما معا. انتهى كلامه رحمه الله. ويكون معنى الآية: لو أرجعوا هذا الأمر قبل بثه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أمرائهم وعلمائهم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذو أمرهم هم الذين يقولون الخبر عن ذلك بعد أن تثبت عندهم وثبتت صحته عندهم وأكد عندهم، هم أولى إن رأوا في إذاعته مصلحة، وإن لم يروا فيه مصلحة أو مضرة راجحة لم يذيعوه. وهذا على أن الضمير سيستنبطونه لأولي الأمر، فتكون حينئذ من بيانية، واستنباطهم يكون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو بالبحث والنظر. وقيل: يرجع إلى الذين يتتبعونه من المذيعين، أي لعلمه أولئك الرادون الذين يستنبطونه، أي يتلقونه ويستخرجون علمه وتدبيره من جهة الرسول وأولي الأمر. وتكون من حينئذ على هذا القول ابتداء الغاية، ويكون استنباطهم هنا هو سؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر. قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي هداه وتوفيقه إلى آخره، أي ولولا إنعام الله عز وجل عليكم أيها المؤمنون بفضله وتوفيقه ورحمته وإحسانه وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله: إلا قليلا، أي اتباعا قليلا إلى آخره. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله في الاستثناء إلا قليلا على ما يقرب من 10 أقوال، أهمها ما يلي: الأول أن قوله إلا قليلا مستثنى من فاعل اتبعتم، ويكون المعنى: أي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم فإنه لم يتبع الشيطان، وهذا على تقدير كون فضل الله عز وجل لم يأته، وحينئذ يكون الفضل هو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك القليل يكون كقس بن ساعدة مثلا وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل ونحوهم ممن لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الحنيفية أو النصرانية قبل. القول الثاني أنه مستثنى من فاعل أذاعوا، أي أظهروا أمر الأمن أو الخوف إلا قليلا، وهذا ما رجحه الإمام بن جرير الطبري عليه رحمة الله. والقول الثالث قالوا أنه مستثنى من فاعل علمه، أي لا علمه المستنبطون منهم إلا قليلا، ومثله قول من قال هو مستثنى من فاعل يستنبطونه، وهذا هو الوجه الرابع. أما الوجه الخامس قيل أنه مستثنى من المصدر الدال عليه الفعل اتبعتم، والتقدير لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلا، وهذا الوجه هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، ولعله أفاده من الزمخشري، وقيل غير ذلك من الأقوال. قوله لا تكلف إلا نفسك، لما تثاقل بعض الناس عن القتال إلى آخر كلام المصنف رحمه الله، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجاهد بنفسه الأعداء لإعلاء كلمة الله عز وجل، وحينئذ ليس له قدرة على غير نفسه، إنما عليه ما كلفه دون ما كلفه غيره. وحظ يا محمد، حظ يا محمد المؤمنين على القتال ورغبهم فيه وشجعهم، وهو قوله وحرض المؤمنين على القتال. قوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، قيل عسى من الله واجبة. قوله عسى من الله واجبة هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، ومعنى واجبة أي متحققة الوقوع، لأن عسى للترجي. وقد تكلمنا على ذلك عند الآية 21 من سورة البقرة، وعلقنا على كلام المصنف هناك في قوله لعلكم تتقون. قوله والذين كفروا هنا قريش، وقد هزموا في بدر وغيرها، هذا من الأمثلة في قوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وإلا فكف بأس الكافرين لا يتقيد بما ذكر المصنف رحمه الله، والتخصيص يحتاج إلى دليل، والآية حينئذ تكون عامة. قوله أشد تنكيلا أي عقابا وعذابا، والنكال هو مصدر نكل بفلان ينكل به تنكيلا إذا أوجعه عقوبة وفعل به ما يمنعه من المعاودة ويمنع غيره من إتيان مثل صنيعه، فإن أصل نكل في العربية يدل على منع وامتناع. قوله شفاعة حسنة هي الشفاعة في مسلم إلى آخره، أصل الشفع هو ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة الانضمام إلى آخر نصرة وسؤالا. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالشفاعة هنا، فقيل من يشفع وتر الإسلام بالمعونة للمسلمين، أو من يشفع وتر الكفر بالمعونة على الإسلام. والحامل لهؤلاء على هذا القول هو ما تقدم من أمر القتال. وقال غيرهم هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، فمن يشفع لينفع فله نصيب، ومن يشفع ليضر فله كفل. وقال الحسن الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة، والسيئة هي في المعاصي. قال ابن عطية رحمه الله معلقا وهذا كله قريب بعضه من بعض، انتهى كلامه. وقال تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله وكل هذا صحيح، فكل من أعان شخصا على أمر فقد شفعه فيه، انتهى كلامه رحمه الله. والكفل هو النصيب، وأصل كفل يدل على تضمن الشيء للشيء، ومقيتا أي قديرا ومقتدرا، وقيل شاهدا وحافظا، وحقيقته القائم على كل شيء يحفظه ويقيته. وكل ما ذكره المصنف رحمه الله داخل في معاني هذا الاسم الكريم. قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، معنى ذلك الأمر برد السلام إلى آخره. المعنى إذا سلم عليكم بسلام وحييتم بأي تحية كانت فردوا التحية والسلام، وادعوا لمن دعا لكم بأحسن مما حياكم ودعا لكم وأفضل، أو ردوا عليه بمثل دعائه وتحيته. وإلقاء السلام سنة عند جمهور العلماء، وقد ذهب الحنفية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية إلى أن الابتداء بالسلام واجب. أما رد السلام فإن كان المسلم عليه واحدا تعين الرد عليه، وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليه، وهذا كله خاص بالمسلم. أما غير المسلم ففيه تفصيل كثير لأهل العلم، فذهب الحنفية إلى أن السلام على أهل الذمة مكروه لما فيه من تعظيمه، وذهب المالكية إلى أن ابتداء اليهود والنصارى وقس عليهم سائر الفرق الضالة بالسلام قالوا مكروه، ويحرم عند الشافعية والحنابلة بداءة الذمي بالسلام، وله أن يحييه بغير السلام عند الشافعية ولا يحييه عند الحنابلة. وأما رد السلام على أهل الذمة فلا بأس به عند الحنفية والمالكية، ولا يجب إلا إذا تحقق المسلم من الذي من السلام من الذي سلم عليه، وهو واجب عند الشافعية والحنابلة. وقيل يقتصر في الرد على قوله وعليكم للأحاديث الواردة في ذلك، وتفاصيل هذه الأحكام ليس هذا محله والله أعلم. قوله ليجمعنكم جواب قسم محذوف إلى آخره، أي والله ليحشرنكم الله تعالى جميعا إلى موقف الحساب، فيجتمع ويجمع أولكم وآخركم، فيجازي كل عامل بعمله. وعدي الفعل جمع بإلى لأنه يتضمن معنى الحشر. وأما قوله ومن أصدق، فهذا استفهام معناه النفي والتقدير، لا أحد أصدق من الله حديثا، فهو إنكار أن يكون أحد أكثر صدقا منه، فإنه لا يتطرق الكذب إلى خبر الله عز وجل، لأن الكذب نقص، والله تعالى محال عليه الكذب سبحانه وتعالى، وتعاظم وتقدس ربنا تبارك وتعالى. قوله فما لكم في المنافقين فئتين، قال ما استفهامية بمعنى التوبيخ إلى آخره. الاستفهام هنا للإنكار والتعجب من الانقسام إلى فئتين في شأن المنافقين، ويكون المعنى فلما اختلفتم أيها المؤمنون في شأن المنافقين ما بين مكفر لهم وغير مكفر. ومعنى فئتين أي فرقتين مختلفتين، فهو مثنى فئة وهي الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعابد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إعرابها على وجهين، الوجه الأول أنها حال من الكاف والميم في قوله لكم، والوجه الثاني أنها منصوبة على خبر كان مضمرة، والتقدير ما لكم في المنافقين كنتم فئتين. وأما سبب نزول الآية فقد أخرج الشيخان من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين الحديث. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فأسلموا، وأصابهم وباء المدينة، فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم ما لكم رجعتم؟ قالوا أصابنا وباء المدينة فاجتوينا المدينة. فقالوا أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقهم مسلمون، فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين. هذان السببان اللذان أوردهما جمهور المفسرين تحت هذه الآية. فأما حديث زيد ففيه أن القصة كانت في غزوة أحد، وأنها كانت بسبب رجوع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بثلث الجيش، لكن ينشأ على هذا السبب إشكالات. أولها ما ذكر المصنف رحمه الله من اشتراط الهجرة في قوله حتى يهاجروا، فالحديث فيه التخلف عن الجهاد للهجرة. وقد أجاب ابن العربي عن هذا الإشكال بأن الهجرة هي هجر الأهل والمال والولد، الجهاد في سبيل الله. كذلك يضاف إلى هذا الإشكال أن الحديث في سبب النزول يتكلم عن منافقي المدينة، والآية تتكلم عن الهجرة في سبيل الله في قوله حتى يهاجروا. والإشكال الثاني أن الله عز وجل أمر بأخذهم وقتلهم حيث وجدوا إذا تولوا عن الهجرة في سبيله، والحديث الذي هو سبب النزول في المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين ولم يأذن في قتالهم. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فهو حديث ضعيف فلا يحتج به على السببية، ولو سلمنا به لأشكل عليه أن من ذكر في الحديث كانوا قد هاجروا إلى المدينة، وإذا كان كذلك فلا يبقى حينئذ معنى لقوله جل وعلا في الآية حتى يهاجروا في سبيل الله. وما ذكره المصنف رحمه الله عن ابن عباس هو قد أخرجه ابن جرير وغيره، وجاء عن مجاهد أنهم قوم خرجوا من مكة إلى المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول هم منافقون وقائل يقول هم مؤمنون، فبين الله عز وجل نفاقهم فأمر بقتلهم. ولعل هذا هو الأقرب العلم عند الله وهو الموافق للسياق، بيد أن الإمام ابن العرب رحمه الله وكذلك ابن حجر رحمه الله رجح حديث زيد ابن ثابت وأنه هو سبب نزول هذه الآية، ولا يخفى ما ذكرنا من الإشكالات الواردة في الحديث. قوله أركسهم أي أضلهم وأهلكهم، يعني نكسهم وردهم في الكفر، وأصل الركس هو قلب الشيء على رأسه ورد أوله على آخره. وقد وجه ابن عطية رحمه الله ما ذكره المصنف هاهنا، قال إنما هو بالمعنى، لأن ذلك كله يتضمنه ردهم إلى الكفر. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ودوا لو تكفرون، قال الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا، أي إن هؤلاء المنافقين الذين اختلفتم فيهم أيها المؤمنون إلى فئتين يتمنون لكم الوقوع في الكفر فتكونون كفارا مثلهم وتستوون أنتم وهم في ذلك. قوله إلا الذين يصلون، قال الآية استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم. أولا قيل الاستثناء في قوله إلا الذين يصلون هو من قوله فخذوهم واقتلوهم، والمعنى إلا من لجأ من هؤلاء المنافقين إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة وعهد وميثاق بترك القتال فدخلوا فيهم فاجعلوا حكمهم كحكمهم بحقن الدماء والأموال. فالاستثناء هنا يرجع إلى القتل لا إلى الموالاة، وإن كانت أقرب مذكور، لأن الموالاة موالاة الكفار والمنافقين لا تجوز بحال، لأن الله عز وجل قال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصرا. وحينئذ الوصول على هذا المعنى هو البلوغ إلى قوم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نسخها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. واختلف العلماء رحمهم الله في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق، فقيل هم قوم هلال بن عويمر الأسلمي، فإنه وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يعينه ولا يعين عليه، ومن لجأ إليهم فله مثل ما لهم. وقيل هم بنو بكر بن زيد، وقيل هم خزاعة وبنو مدلج، وقيل غير ذلك. وأما من قال أن معنى يصلون أي ينتسبون فهذا هو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو قول غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قريشا وهم قرابته وقرابة السابقين إلى الإسلام، فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاندين؟ فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل قريشا إلا بعد نسخ هذه الآية، قيل وهذا أشد جهلا كما قال النحاس، فإن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له براءة، وبراءة إنما نزلت بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب، كذا قال الإمام الطبري رحمه الله وأبو جعفر النحاس وجماعة من أهل العلم. قوله أو جاءوكم حسرت صدورهم، قال عطف على يصلون أو على صفة قوم إلى آخره. أو هنا بقوله أو جاءوكم إما أنه عطف على الصلة كأنه قيل أو إلا الذين جاءوكم حسرت صدورهم، فيكون المستثنى حينئذ على هذا التقدير صنفين. الصنف الأول صنف واصل إلى قوم المعاهدين، والآخر من جاء غير مقاتل للمسلمين ولا لقومه، وهذا هو الأظهر والله أعلم، واختاره ابن عطية والزمخشري. وقيل إنه معطوف على صفة قوم وهي قوله بينكم وبينه ميثاق، فيكون حينئذ المستثنى صنفا واحدا يختلف باختلاف من يصل إليه من معاهد وكافر. وفي مفردة حصرت قراءتان، القراءة الأولى قراءة يعقوب بنصب التاء منونة ويقف عليها بالهاء، حصرة يقف عليها حصرة، والقراءة الثانية حصرت فعلا ماض وهي قراءة الباقين. وقد اختلف المعربون في إعراب جملة حصرت صدورهم على أوجه متعددة، منها أنها تعرب حالا من فاعل جاءوكم، ويؤيد هذا قراءة يعقوب الآنفة الذكر. وقيل جملة حصرت صدوركم تعرب في محل جر صفة لقوم بعد صفة، وقيل هي بدل من جاءوكم، وقيل غير ذلك. ومعنى الجملة أو أتوكم وقد ضاقت صدورهم عن قتالكم أو قتال قومهم فيبغضون قتالكم ولا يهون عليهم أيضا قتال قومهم معكم، فلا هم لكم ولا عليكم، فاتركوا قتال وقتل هذه الطائفة أيضا. فإن انصرف عن قتالكم هؤلاء الذين أمرتكم بالكف عن قتالهم وآثروا المسالمة وصالحوكم ف فلم يجعل الله لكم على أنفسهم وأموالهم وذراريهم طريقا مباحا إلى قتلهم وغنيمتهم وسبي نسائهم. قوله ستجدون آخرين، الآية نزلت في قوم مخادعين إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله من نزول الآية أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، وهذه الرواية رواية ضعيفة جدا فلا تثبت سببا لنزول الآية. ومعنى الآية أنكم أيها المؤمنون ستطلعون على صنف آخر من المنافقين يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام خوفا منهم، يأمنوا بذلك على دمائهم وأموالهم، ويصانعون قومهم الكفار في الباطن ليأمنوا كذلك عندهم على دمائهم وأموالهم. والفتنة هنا هي اختبارهم في إظهار الكفر، والمعنى كلما عرضت لهم فتنة بدعوتهم إلى الكفر والشرك بالله أجابوا إلى ذلك فازدادوا إيغالا وانهماكا في الكفر والشرك. قول المصنف رحمه الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد إلى آخره، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان حلف على الحارث بن يزيد مولى بني عامر بن لؤي ليقتلنه، وكان الحارث يومئذ مشركا، وأسلم الحارث ولم يعلم به عياش فلقيه بالمدينة فقتله، وكان قتله ذلك خطأ. وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الآية نزلت في أبي الدرداء قتل رجلا وجده في غنم له فحل فسل عليه السيف فقال لا إله إلا الله فضربه، ثم جاء بغنمه إلى القوم، ثم إنه وجد في نفسه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا شققت عن قلبه الأثر. وذكر ابن جرير رضي الله عنه ورحمه أنه جائز أن تكون هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة وقتيله، وجائز أن تكون في أبي الدرداء وقتيله، ثم قال بعد ذلك وأي ذلك كان فالذي عنى الله تعالى بالآية تعريف عباده ما ذكرنا، وقد عرف ذلك من عقل عنه من عباده تنزيله وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت عليه. قوله إلا خطأ، في الاستثناء عدة أوجه. الوجه الأول أن الاستثناء منقطع بمعنى لكن، وهذا على أن النفي في قوله وما كان على بابه أي مراد به النفي. والذي حملهم على القول بأن الاستثناء منقطع قالوا لو كان متصلا وما قبله نفي لجاز لكان دليلا على جواز القتل الخطأ، وهذا غير وارد وغير مسلم. الأمر الثاني أو النوع الثاني الوجه الثاني أن الاستثناء متصل، وهذا على أن النفي في قوله وما كان يراد به التحريم. وقيل الاستثناء مفرغ، وقيل إلا هنا بمعنى إلا خطأ قالوا بمعنى ولا. والتقدير وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا ولا خطأ إلا لخطأ وحده. وقوله في نصب خطأ ثلاثة أوجه ذكرها المصنف رحمه الله، ولعله أفاد ذلك من الزمخشري. فقيل هو مفعول لأجله، أي ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا لخطأ وحده. وقيل يعرب حال، أي ما ينبغي له أن يقتله في حال من الأحوال إلا أن يكون مخطئا. وقيل يعرب نعت لمصدر محذوف، أي إلا قتلا خطأ. قوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ إلى آخره. أوجب الله جل وعلا في القتل خطأ أمرين، الأمر الأول عتق رقبة مؤمنة، والثاني دية مسلمة إلى أهله. والرقبة قد ذكر الفقهاء أنها على القاتل في ماله، أما الدية فهي على العاقلة، وقد جاءت السنة بذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها، وتحميل العاقلة إياها من باب المعاونة، وقد كانت تحمل العاقلة الدية في أيام الجاهلية، وكان ذلك معروفا عند العرب، وكانوا يعدونه من مكارم الأخلاق. واشتراط الإيمان في الرقبة في القتل الخطأ جاء منصوصا عليه في الآية في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. أما كفارة الظهار ونحوها فسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. والآية لم تبين مقدار الدية، فتجب على عاقلة الجاني كما ذكرنا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة، وتكون الدية مؤجلة على 3 سنين لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، كما في قضاء عمر رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة. وأجمع الفقهاء على أن الإبل أصل من أصول الدية، ثم اختلفوا فيما عداها، هل هي أصول للدية كالإبل أم هي معتبرة من باب التقويم. ذهب الشافعي وهي رواية عن أحمد إلى أن الأصل في الدية الإبل فقط، وما عداها فهو بديل عنها مقدر بالشرع. وذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أن أصول الدية 3 أجناس، الإبل والذهب والفضة. وذهب أحمد في رواية عنه وهو مروي عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن أصول الديات 5، الذهب والفضة والبقر والغنم، وأضاف بعضهم الحلل. وثمرة الخلاف في أنه إذا قيل إن هذه كلها أصول، فإن الجاني أو العاقل بالخيار في إحضار أي نوع منها، ومتى أحضره لزم الولي أو المجني عليه أخذه وعدم المطالبة بغيره. أما إذا قيل الأصل الإبل فقط فعلى الجاني تقديم ذلك، ولا يلزم المجني عليه أو وليه قبول غيره. وأما تفاصيل الديات فليس هذا محل بسطه والحديث عنه، فليراجع إلى مظانه في كتب الفقه والله أعلم. قول المصنف رحمه الله مسلمة إلى أهله أي مدفوعة إليهم، فهي مدفوعة إلى ورثة المقتول. لماذا؟ عوضا لهم عما فاتهم من قريبهم وجبرا لقلوبهم، وتؤدى في 3 سنين كما ذكرنا آنفا على الصحيح. وأما قوله لفظ التسليم مطلق وهو أظهر في الحلول، أي حالة، يقصد أي حالة ليست مؤجلة ولا مجزأة. قوله إلا أن يصدقوا، قال الضمير يعود على أولياء المقتول إلى آخره. الضمير يعود على أولياء المقتول، أي إذا أسقطوا الدية جميعهم أو عفى عن بعض الورثة دون بعض، سقط حق من عفى وبقي نصيب من لم يعفو أو يتنازل فيدفع إليه. أما المقتول فقد يقال كيف يسقطها وهي لا تكون إلا بعد موته؟ قيل كأن يكون قبل موته في حال الرمق الأخير أو فيه نوع من حياة أسقط الدية ثم مات. قوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، معنى الآية أن المقتول خطأ إلى آخره. المعنى فإن كان هذا المقتول الذي قتله المؤمن خطأ من كفار حربيين لكنه مؤمن فلا دية لهم، وعلى القاتل عتق رقبة مؤمنة لا غير، لأن الدية ستدفع لهم فسينتفعون بها بقتال المسلمين. وحمله البعض على المؤمن الساكن في دار الحرب، ولم يحملوه على المؤمن الذي يتصل نسبه بقوم وهو ساكن ببلاد الإسلام، لم يعني يكون نسبه يتصل بقوم هم أعداء لكنه هو ساكن ببلاد الإسلام، وانعقاد الإجماع على وجوب الدية فيه، وفي ذلك تفاصيل ليس هذا محلها. قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، الآية معناه أن المقتول خطأ، يقصد أن إن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ مؤمنا، وكان من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم عهد وذمة أو هدنة وليسوا أهل حرب لكم، فعلى القاتل دية تتحملها عاقلته وتدفع إلى ورثة المقتول، وعتق رقبة مؤمنة كفارة لقتله. قالوا فالقتيل قيد قبل بوصف الإيمان فيقيد هنا أيضا، واستدلوا كذلك بقراءة الحسن وهي قراءة شاذة وهو مؤمن في هذا في هذه الجملة. ويكون التقسيم على هذا القول حينئذ ثلاثة أقسام. القسم الأول مقتول مؤمن وقومه مؤمنون، فحينئذ تكون الدية وفيه الكفارة. والقسم الثاني مقتول مؤمن وقومه محاربون، ففيه الكفارة دون الدية. والقسم الثالث مقتول مؤمن وقومه معاهدون، وهذا هو في هذه الجملة، ففيه الدية والكفارة. وقيل لا، إن كان القتيل معاهدا كافر غير مؤمن فقد جعل الله في قتله ما جعلهم في قتل المسلم من الدية وتحرير رقبة. قالوا هذا هو الظاهر، لأن حمله على المسلم أو المؤمن فيه تكرار، إذ حكمه أي المؤمن لو كان المقتول مؤمنا يكون داخلا في قوله ومن قتل مؤمنا خطأ، وهذا القول رجحه ابن جرير عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله توبة من الله قال منصوب على المصدر إلى آخره، هذا وجه من أوجه إعرابه. وقيل هو مفعول لأجله أي شرع ذلك توبة منه، وقيل هو منصوب على الحال على حذف مضاف تقديره فعليه كذا حال كونه صاحب توبة. قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال الآية نزلت بسبب مقياس بن ذبابة إلى آخره، ما ذكره المصنف رحمه الله سبب لنزول الآية كان قد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، إلا أن هذه الرواية ضعيفة لا تثبت سببا لنزول الآية. وضابط القتل العمد على الصحيح هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. قوله وهذه الآية معضل على مذهب الأشعرية وغيرهم إلى آخره، سبق أن ذكرنا أن المصنف يميل إلى هذا المذهب، مذهب الأشعرية ومذهب المتكلمة، ولذلك يحكي عنهم. وأشار إلى معضلة هنا، والمعضلة هي أن هذه الآية على حد قول المصنف هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، بينما جاءت آيات أخرى تدل على أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إذا تاب العبد منها، أو يغفر الذنوب إذا كانت دون الشرك لمن يشاء، كقوله تعالى إن الله يغفر أن يشرك، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد تكلمنا قبل عن هذه المسألة، وعليه فقد تمسك الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ممن يحتج بتخليد العصاة في النار. وقد أجاب العلماء رحمهم الله عن هذه الآية بعدة أجوبة، منها أن هذه الآية في الكافر إذا قتل مؤمنا، وقيل هي في المستحل لقتل المؤمن عمدا لأن مستحل ذلك كافر. وقيل معنى قوله فجزاؤه في الآية إن جازاه، أي فجزاؤه إن جازاه جهنم خالدا فيها، ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها، فإما أن يعفو عنه بفضله فلا يدخله النار، وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضله ورحمته كما جاءت في ذلك الآيات والأحاديث. وقيل الآية للتغليظ في الزجر كما قال في الحج ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كما تقدم وذكرناه هناك. وبنحوه جاء في الصحيحين من حديث المقداد حينما سأله عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال، فهو كفر دون كفر. وقيل الخلود في الآية معناه المكث الطويل، والعرب ربما تطرق اسم الخلود على المكث الطويل، فليس المراد هنا التأبيد، وإلا لو أراد التأبيد لقال خالدا فيها أبدا، هذا هو أقرب الأجوبة والله أعلم. وأما مراد بعضهم أنها منسوخة بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، فالمراد البيان، أي بيّنتها هذه الآية، لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، ومصطلح النسخ عند السلف نبهنا عليه أكثر من مرة أنه أوسع وأعم مما يطرقه الأصوليون المتأخرون، وهو داخل في ضمن معنى النسخ عند السلف عن مصطلح الأصوليين. قوله واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا، جمهور الفقهاء على أن للقاتل عمدا ظلما توبة كسائر أصحاب الكبائر للنصوص الخاصة في ذلك والنصوص العامة الواردة في قبول توبة كل الناس، ومنها قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبما أن توبة الكافر بدخوله الإسلام تقبل بالإجماع فقبول توبة القاتل أولى. ثم اختلف الفقهاء هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا، قولان لأهل العلم. قال ابن القيم رحمه الله والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق، أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمظلوم المقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا يسقط حق الله بالتوبة وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة فيعوضه الله عنه يوم القيامة من التائب المحسن ويصلح بينه وبينهم، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. انتهى كلامه رحمه الله. وبنحوه قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله واختار هذا التفصيل. قوله وضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الجهاد، أصل الضرب هو إيقاع شيء على شيء، والمعنى إذا سافرتم وسرتم وخرجتم من الجهاد في سبيل الله. وفي قوله فتبينوا قراءة، القراءة الأولى فتثبتوا من التثبت الذي هو خلاف العجلة، وهذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. القراءة الثانية فتبينوا من التبين بمعنى التأني والنظر والكشف حتى يتضح، وهذه قراءة الباقي. قوله ألقى إليكم السلم بغير ألف إلى آخره، في قوله السلم قراءتان، القراءة الأولى السلم أي الاستسلام والانقياد، فالمعنى لا تقولوا لمن استسلم إليكم وانقاد لست مسلما، وهذه قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر وحمزة وخلف، وهذه التي جرى عليها المصنف هي قراءة نافع. القراءة الثانية السلام الذي هو تحية الإسلام، فالمعنى لا تقولوا لمن حياكم تحية الإسلام لست مؤمنا، وهذه قراءة الباقي. وجاء في سبب نزول الآية ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه فأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك إلى قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. وفي لفظ أحمد والترمذي ورجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وأخرج أحمد عن عبد الله بن حدرد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأشجعي على قعود له متيع ورطب من لبن، يعني لا معه متاع، متيع تصغير متاع يعني معه متاع ورطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكت عنه وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الآية. وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله؟ لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال يا مقداد أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف بك بلا إله إلا الله غدا؟ فنزلت الآية. ابن حجر رحمه الله لما شرح حديث ابن عباس السابق الذي في الصحيحين أورد قصة المقداد ثم قال وهذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها ويستفاد منها تسمية القاتل. وأما حديث عبد الله بن أبي حدرد قال وهذه عندي قصة أخرى ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معا. انتهى كلامه رحمه الله. إلا أن الصحيح أن سبب نزول الآية هو حديث ابن عباس كما في الصحيح وقد سقناه آنفا. وأما تسمية المقتول بمرداس ابن نهيك والقاتل بأسامة بن زيد فقد جاء عند الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ومثلكم لا يخفى عليهم هذا الطريق. قوله كذلك كنتم من قبل قيل معناه كنتم كفارا. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله كنتم من قبل على قولين ذكرهما المصنف، وهما كنتم كفارا أو كنتم تخفون إيمانكم من قومكم. وهذا القول رجحه ابن جرير رحمه الله ورد القول الأول بأنه بقوله لأن الله عز وجل لم يعاتب أحدا من خلقه على قتل محارب لله ولرسوله من أهل الشرك بعد إذنه له بقتله. انتهى كلام رحمه الله. فدل ذلك على أن المراد كنتم من قبل أي كنتم تخفون إيمانكم من قومكم. ولذلك رجح ابن جرير رحمه الله بعد قوله فمن الله عليكم أي بأن أظهرتم إيمانكم. قوله لا يستوي القاعدون الآية معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهدهم القاعدون. أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا، فجاءه ومعه الدواء واللوح أو الكتف، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وكذلك أخرج الشيخان من حديث زيد بن ثابت بنحو هذا الحديث. قوله وقرئ غير بالحركات الثلاث يعني غير وغير وغيري قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة برفع الراء، وقرأ باقي العشرة بنصبها غيرا، وقرأ الأعمش بالجر غيري وهي قراءة شاذة. أما قراءة الرفع فمن وجهين، الوجه الأول أنها على البدل وهذا هو الأظهر، والوجه الثاني أنه رفع على الصفة للقاعدون وهذا على تأويل أن القاعدين أريد بهم الجنس. أما النصب فعلى أحد ثلاثة أوجه، أما النصب على الاستثناء من القاعدين أو الأظهر، أو النصب على الاستثناء من المؤمنين، أو النصب على الحال. أما الجر فهو على أنه صفة للمؤمنين. قوله درجة قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل دار إلى آخره. قيل المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الأضراء بدرجة، ومن القاعد الذي يكون من الأصحاء بدرجات. هذا جواب في قوله أولا درجة ثم قوله بعد ذلك درجات. وقيل فضل الله المجاهدين في الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة، وفي الآخرة بدرجات كثيرة في الجنة. وقيل المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد بل بالجنس، والواحد بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع، وذلك هو الأجر العظيم والدرجات الرفيعة في الجنة. وقيل غير ذلك. قوله الحسنى الجنة إلى آخر كلامه أي وعد الله كل من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين الجنة. وأجرا في نصبه أوجه، الوجه الأول أنه منصوب على المصدر من معنى الفعل الذي قبله لا من لفظه، لأن معنى فضل الله أجرا. الوجه الثاني النصب على إسقاط الخافض أي فضلهم بأجر. والوجه الثالث النصب على أنه مفعول ثاني لأنه ضمن فضل أعطى الفعل أعطى أي أعطاهم أجرا تفضلا منه. والوجه الرابع أنه حال من الدرجات ذكر ذلك الزمخشري. أما لفظ الدرجات ففيه أوجه، منها أنه بدل من أجر، وقيل هو منصوب بإضمار فعل على أن يكون تأكيدا للأجر ذكر ذلك ابن عطية رحمه الله في المحرر ولعل المصنف أفاد منه. وأما لفظ مغفرة ورحمة فهو عطف على درجات، ويجوز فيهما النصب بفعلهما أي وغفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم وأن يرحمنا رحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،